لا يبغيان

هذه جهنم الذي Oh, man.

مستكين على رب خضر وبقرين حسان كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية فخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما Thank you. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ يومئذ تعرضون من هو في عيشة الله